حكم موالاة الدول العربية والإسلامية لأمريكا وأوروبا وهي التي تساند أعداء الإسلام؟ هذا هم موالاة، ليس من موالاة، هذا محادثة، حياتهم كلها مجتمعة، هذا ليس من موالاة، موالاة محبتها ونصرها على المسلمين، فليس من موالاة، مجرد الاتفاق على هذا الحلف من الأمم، هيئة الأمم أو مجلس الأمن، ليس من موالاة، هذا يسمى محادثة، محالفة على شيء أو معاهدة أو معاقدة أو اجتماع، وهذا قد يدفع الله بها المسلمين شرا كثيرا إذا اجتمع رأيهم على شيء، مثل ما أن الخزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما صلح على مكة صارت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، كافرهم ومسلمهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بنو بكر مع قريش، المحالفة والمعاهدة على شيء، على التعاون على شيء ينفع المسلمين أو على كف الاعتداء، هذا ما يسمى موالاة، ولا يسمى حياتهم ما يسمى موالاة، بمعنى كل دولة تجمعها حتى يأخذوا على يد الدولة الظالمة حتى يمنعوها وحتى ينصروا الدولة المظلومة، هذا ما يسمى موالاة، هذا تعاقد وتعاهد في مصلحة عامة للجميع كافرهم ومسلمهم.